نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية، أي من مراتب هذا الدين. وقد تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال أن هذا الدين له ثلاث مراتب كما هو مقتضى الآيات والأحاديث: الإسلام والإيمان والإحسان. فتكلم عن الإسلام وتقدم الحديث عن ذلك، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المرتبة الثانية وهي الإيمان. وتقدم معنا أن هناك ألفاظا مركبة من جهة المعاني، وأن هذا الباب زلت فيه أقدام كثير من الناس، وضلت فيه أفهام كثير من العباد، وذلك من جراء عدم ضبطهم لدلالات الألفاظ المركبة المعاني. فقد ورد في الكتاب والسنة جملة من الألفاظ لها معاني مركبة وكلها حق، ولكن تدل على هذه المعاني السياقات التي ترد فيها. ولما جمد أقوام على معنى واحد دون غيره في هذه الألفاظ المركبة المعاني حصل له نوع من الانحراف ونوع من عدم الفقه لخطاب الشارع. تقدم أن من هذه الألفاظ لفظ الإسلام، فهو لفظ ذو حقيقة مركبة، أي له عدة معاني. فقد يطلق ويراد به الدين بأسره بجميع شعبه وأعماله وأصوله وفروعه، كقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويأتي الإسلام أيضا بمعنى أعمال الظاهر، بمعنى أعمال الظاهر كما في حديث جبريل المشهور وسيأتي معنا، وتقدم تقرير هذا المعنى. ويأتي الإسلام بمعنى السلامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن لفظ الإسلام له عدة معاني، وإنما يدلنا على المعنى المراد السياق الذي جاء فيه اللفظ. من هذه الأسماء أيضا المركبة المعاني الإيمان، وسيأتي تقرير هذا المعنى. من هذه الأسماء أيضا البر، فلفظ البر كلمة تطلق وقد يراد بها الدين بأسره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. وقد يطلق البر ويراد به العمل الصالح والطاعة، وذلك إذا قرن بالتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هنا له معنى مغاير للمعنى الأول. البر هنا معناه فعل الطاعات، والتقوى معناه ترك المحرمات. كذلك الإحسان كما سيأتي معنا هو من الألفاظ التي لها عدة معاني، سيأتي معنا تقرير ذلك إن شاء الله عز وجل في بابه. المهم أن يفهم طالب العلم أن هذه الألفاظ لا يجوز أن نفهمها إلا في السياق التي وردت فيه، أما أن نأخذ معنى كليا ونجمد عليه أو معنى جزئيا ونجمد عليه فهذا غلط، ومن هنا ينشأ الخلل في فهم نصوص الكتاب والسنة، ومن هنا نتجت البدع والضلالات، فظهرت الفرق كالخوارج وكالمرجئة وكالمعتزلة وغير ذلك من الفرق التي ضلت عن الصراط المستقيم في باب الإيمان وأسماء الدين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الإيمان، يريد بالإيمان هنا أعمال القلوب، أعمال الباطن، وثقلت المعنى أن الإسلام والإيمان إذا ورد في سياق واحد في خطاب واحد فيحمل لفظ الإسلام على أعمال الظاهر ولفظ الإيمان على أعمال الباطن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تبين أن الإيمان هنا المراد به ما في القلوب. نعم أنتم في الظاهر أسلمتم، بمعنى أنكم قمتم بأركان الإسلام الظاهر، نطقتم بالشهادتين وصليتم وصمتم وزكيتم وحججتم، نعم أسلمتم في الظاهر، حصل انقياد في الظاهر لأعمال الجوارح، ولكن لم يدخل الإيمان بعد في القلوب. فالمراد بالإيمان هنا أعمال القلوب، والمراد بالإسلام أعمال الجوارح. فالمؤلف هنا رحمه الله تعالى ذكر الثلاثة في سياق واحد، قال الإسلام والإيمان والإحسان. هذا السياق يقتضي المغايرة أم لا؟ نعم يقتضي المغايرة، يعني أن كل لفظ له معنى مغاير لللفظ الآخر، وليست هي من باب عطف كل كلمة على مرادفها. الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والألفاظ المستعملة في لغة العرب لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالألفاظ التي نقلها الشارع عن حقيقتها اللغوية إلى حقيقة شرعية وجب المصير إلى المنقول، وجب المصير إلى المنقول، وتسمى بالألفاظ المنقولة، تسمى بالألفاظ المنقولة. فالشارع أتى على ألفاظ استعملها العرب في معان معينة فصرفها إلى معان أخرى، وهو العليم الحكيم، وهو الذي علمهم هذه اللغة، فصرف هذه الألفاظ إلى معان شرعية، فيجب مصير المؤمنين إلى هذه الألفاظ وهذه المعاني الشرعية. مثال ذلك الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، ولكن جاء الشرع ونقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي الجديد، فصارت الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالشارع عندما يخاطب عباده بقوله وأقيموا الصلاة لا يجوز أن نقول أن المراد بها أن يدعو الله عز وجل فقط دعاء المسألة وانتهت المسألة على هذا القدر، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، فنحن نحمله على المعنى اللغوي، نقول هذا المعنى باطل، لأن الشارع نقل هذا اللفظ من حقيقته اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، فوجب المصير إلى ذلك. الزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا مال ذو قدر مخصوص في نوع مخصوص يخرج في أجل مخصوص ووقت مخصوص. فهل يجوز لأحد أن يأتي ويفهم قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة أي افعلوا النماء في أموالكم وكثروها، يعني كان الله جل وعلا يأمر عباده بمزيد من التجارات وجمع الأموال وغير ذلك باعتبار أن الزكاة معناها الزيادة والنماء؟ فنقول هذا المعنى باطل، وإنما المراد بقول جل وعلا وآتوا الزكاة أي أخرجوا حق الله عز وجل الذي افترضه في أموالكم لمن أمر الله جل وعلا بصرف الأموال إليهم وهم أصحاب الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقات، في قول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء الآية بقوله. إذن هذه معاني نقلت، هذه معاني نقلت، فنقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. مثال آخر الإيمان، لفظ كان مستعمل عند العرب وكانوا يريدون به التصديق، فجاء الشرع فنقله، وعرف أهل العلم وأجمعوا على هذا أن الإيمان في المعنى الشرعي هو قول وعمل، قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو التعريف المتفق عليه، وهو أكمل التعاريف في باب الإيمان. وأما التعريف المشهور، الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، فهذا التعريف ناقص لأنه لم يذكر فيه عمل القلب، بخلاف التعريف الأول فهو أضبط وأكمل. قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فأثبت هذا التعريف قولا للسان وعملا باللسان، كما أنه أثبت قولا للقلب وعملا للقلب. قول اللسان النطق بالشهادتين، هذا قوله، وعمل اللسان القيام بواجب لا إله إلا الله من البيان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من أعمال اللسان. عمل القلب أو قول القلب، قول القلب التصديق، قول القلب التصديق، وعمله الامتعاد بموجبات هذا التصديق من التوكل واليقين والإقبال على الله والذل لله والإخبات لله جل وعلى إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح هو المعروف فيما أوجبه الله عز وجل من العبادات على جوارح العباد، وهي متعلقة بالأحكام الخمسة من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. فرض الله عز وجل على العباد خمس عبوديات في كل جارح من جوارحهم، فهناك أشياء واجب على العين أن تقوم بها، وهناك أشياء مستحب العين أن تقوم بها، وهناك أشياء يحرم على العين أن تقوم بها، وهناك أشياء يكره العين أن تقوم بها، وهناك أشياء يباح للعين أن تقوم بها، وهكذا بسائر الجوارح. فكل جارحة من جوارحك لها خمس عبوديات، لها خمس عبوديات. طيب، الإيمان هو من المسائل التي وقع فيها خلط شديد عند بعض المنتسبين لهذا الدين العظيم، ومن جراء ذلك خرجت مجموعة من الطوائف ابتدعوا في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وكل هذا من جراء سوء الفهم لمعنى الإيمان الوارد في نصوص الكتاب والسنة. الطائفة الأولى التي خرجت عن الصراط المستقيم في مسمى الإيمان الخوارج. فالخوارج ظنوا في باب الإيمان، وذلك أنهم ظنوا أن الإيمان إما أن يوجد كله أو أن ينعدم كله، إما أن يوجد كله أو أن ينعدم كله، ولهذا كفروا أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب والمعاصي مما لم تبلغ ذنوبهم ومعاصيهم حد الإخراج عن الدين، فكفروا شارب الخمر، وكفروا الزاني، وكفروا مرتكب آحاد المعاصي، وخرجوا على الناس بأسيافهم، فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وجعل الله جل وعلا في قتلهم قربة إليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم فله في ذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم حرفوا معنى الإيمان. وهؤلاء القوم أوتوا من سوء فهمهم ولم يؤتوا من قلة أعمالهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، بعد أن خصص الصلاة والصيام عمّم قال وسائر أعمالهم أكثر منكم، وفي رواية وقراءتكم مع قراءتهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي كما هو سرعة اختراق السهم للرمية أي للصيد، كم المدة التي يمكثها السهم في أحشاء الرمية؟ وقت يسير جدا ثم ينفذ. أي هذا هو تعلقهم من الدين، دخلوا وخرجوا سريعا، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في النصل فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يعني ينظر في أجزاء هذا السهم بعد أن اخترق الرمية، فينظر في القدح فلا يرى أثرا للدم، وينظر في نصله فلا يرى أثرا للدم، ثم ينظر إلى رأس السهم فيتمارى فيه، يشك هل أصاب به الرمية أم لا، مع أنه أيقن أنه قد أصاب الرمية وخرج السهم، لكن لسرعته شك في كون هذه الرمية قد ضربت بهذا السهم لعدم وجود آثار للدم على هذا السهم. وأصل هؤلاء ذلك الرجل كث اللحية ناشز الجبهة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المال، فقال يعدل يا محمد، قال ويحك من يعدل لم أعدل أنا، في رواية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهو ذو الخويصرة. فلما أدبر الرجل قال خالد أفلا أقتله يا رسول الله؟ قال لعله يصلي، إني لم أمر أن ألقب عن قلوب الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، الحديث بتمامه. فهذه الطائفة حجرت رحمة الله الواسعة وضيقوا على العباد في معنى الإيمان، لأنهم عبدوا الله عز وجل بالخوف فقط، فغلب خوفهم عليهم فحجروا رحمة الله عز وجل وقالوا كيف يغفر الله عز وجل لعبد وقع في كبيرة من الكبائر وعصى الله رب العالمين؟ فمقتضى ذلك عندهم أن أي معصية تخرج الإنسان عن مسمى الإيمان فيصير بذلك كافرا، نسأل الله العافية والسلام. هذه أصولهم، ولهذا نجد هناك من يخلط على الناس في هذا الباب، فيرمي بعض الناس بالخوارج، فإن كان أصول هذا المرمي هي أصول الخوارج انطبق عليه الاسم، وإلا كان هذا ظلما للعباد وتكبيرا للألفاظ والقضايا بدون وجه حق. فإذا وجدت رجلا يكفر بالذنوب والمعاصي أيا كانت هذه الذنوب أو تلك المعاصي، أو وجدته يكفر بكبائر الذنوب فيما هو من ما دون الشرك والكفر، فهذا على أصول ومعتقد الخوارج، فلا بد من ضبط هذه المسألة، لأن الألفاظ الآن في زمان الفتن الآن صارت مطاطية، كل يطلقها وكل يريد بها شيء في نفسه. وأهل العلم ضبطوا أصول كل طائفة من هذه الطوائف، فمن كانت أصوله أصول الخوارج فهو منهم، كما أنه من كانت أصوله أصول المرجع فهو منهم، كما أنه من كانت أصوله أصول الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة فهو أيضا منهم. فإذن ليست القضية قضية مسميات اليوم، لأن العدل والإنصاف غاب عند بعض الحاكمين على العباد للأسف الشديد، فهو يطلق هذه الألفاظ جزافا على هذا وذاك دون بينة وبصيرة. من الطوائف أيضا المعتزلة، من الطوائف أيضا المعتزلة، المعتزلة فرقة نشأت عن الخوارج، واتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي. فالخوارج قالوا فاعل المعصية كافر وهو في النار يوم القيامة خالدا أبدا. المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي فقالوا هو في النار، قالوا هو في النار، لكنهم خالفوهم في الحكم الدنيوي. وهذه حالة كل مبطل يا إخوان، عندما يصطدم بالأدلة فتخالف هواه ومعتقده من الباطل يسوء حكمه وفهمه ويبقى محتارا مضطربا، فهؤلاء لما وجدوا هناك أدلة تدخل فاعل المعصية في الإيمان ووجدوا نصوصا أخرى تحكم على بعض أصحاب المعاصي بالكفر لم يميزوا بين المعصية التي تصل إلى حد الكفر وبين المعصية التي يدون ذلك. الخوارج جعلوها بابا واحدا الكل عندهم كفر ما ميزوا بين هذا ولا ذلك. وهؤلاء صادمتهم النصوص التي تدخل فاعل الكبيرة في الإيمان لما دون الشرك والكفر فقالوا بقول يضحك منه الطفل الصغير نسأل الله العافية والسلامة. قالوا في أحكام الدنيا نقول عنه ليس بمؤمن ولا كافر لا مؤمن ولا كافر. طيب أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين يعني يريدون أن يتوسطوا في القول بين أهل السنة والجماعة والخوارج. فقالوا هو بمنزلة الوسط يعني لا نقول مؤمن كما يقول السلف وكما يقول الصحابة رضي الله عنهم وأن هذا الفاعل الكبيرة طالما أنه لم يستحلها ولم يجحد حكم الله جل وعلا فيها فإنه يبقى في دائرة الإيمان وإن كان هو ناقص الإيمان كما سيأتي معنا في تقرير معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولا قالوا بقول الخوارج الذين قالوا أنه خرج من دائرة الإسلام والإيمان مطلقا فأتوا بهذا القول العجيب قالوا في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. فلما تشدد هؤلاء وغلوا في معنى الإيمان غلت طائفة أخرى في الجانب الآخر مباشرة وهذه عادة مضطردة عند بعض العباد أنهم إذا رأوا أقواما أخطأوا في فهم الدين اتجهوا هم إلى الجانب المناقض له تماما بغض النظر عن التحقيق في المسألة والاستبانة عن قول الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة في هذه المسألة. فدائما هناك بعض العباد يتعاملون بردود الأفعال فمثلا تخرج طائفة مثلا تنسب إلى الجهاد في سبيل الله فتتعامل ببعض التصرفات مثلا فيها نوع خطأ فبدل أن يبين لهؤلاء خطأهم ويرجعون إلى جادة الصواب تسبح طائفة أخرى تقول إيش ليس هناك جهاد أصلا وهذا هو التعامل بردود الأفعال. والمطلوب من المؤمن أن يكون منصفا عادلا في مقاله سواء كان في حكمه على نفسه أو في حكمه على الآخرين. كذلك لما ظهرت الخوارج المعتزلة فكفروا أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي ظهرت المرجئة مباشرة في مقابلتهم فقالوا أصلا لا يذكر أحد نطق بالشهادتين مطلقا فنفوا حكم الكفر مطلقا من الكتاب والسنة وقالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان أصلا الإيمان عندهم فقط بعضهم قال التصديق إذا صدق فهو مؤمن وإن لم يفعل شيئا بشر وبعضهم قال الإيمان المعرفة وهؤلاء غلاتهم وإن كان حتى اللي يقول بتصديقهم أيضا من غلاتي المرجئة. فهؤلاء قالوا أن تارك جنس العمل ليس بكافر والعمل عندهم هنا عام يشمل أعمال الظاهر وأعمال الباطن يعني سواء لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج ولم يتوكل على الله ولم يخف من الله إلى غير ذلك من أعمال القلوب كل هذا لا يضره أبدا مطلقا. وإيمانه بهذه الحالة الردية كإيمان جبريل وميكائيل ما هناك فرق عندهم. لماذا؟ قالوا الإيمان التصديق وفي قول لهم الإيمان المعرفة فقالوا المعرفة والتصديق كتلة واحدة لا يمكن أن تتجزأ فإما مصدق أو مكذب فطالما أننا قلنا الإيمان التصديق فهذا مصدق ولا يضره باقي العمل ولا يضره ترك باقي الأعمال. طيب أين الأعمال عندكم في الإيمان؟ قالوا هو ثمرة فقط هو ثمرة من ثمار الإيمان. وضربوا لذلك مثالا قالوا كما أن الشجرة تسمى شجرة بدون ثمر وتسمى شجرة وبها ثمر ولكن الفرق أن قال هذه شجرة مثمرة وهذه شجرة بلا ثمر. هكذا قالوا فهمهم السيء والخاطئ لدين الله تبارك وتعالى. وأيهما أخطر؟ المرجع من الخوارج. المرجع أخطر من الخوارج من ناحية التحقيق، لأن المرجع ينفون الأعمال كلها أن تكون داخلة في الإيمان، والخوارج يحكمون على بعض أعمال العباد بأنها تكفرهم. وقول الخوارج من جهة الأصول أقرب من جهة كلام المرجع، لأن أهل السنة والجماعة نعم يقولون أن هناك أعمال تكفر، هناك أعمال تكفر، وهناك أعمال أيضا لا تكفر. إذن هم أخذوا بعض الشيء وتركوا البعض الآخر. لكن المرجع لفظ الكلام جملة وتفصيلة في هذه المسألة، وقالوا أنه ليس هناك عمل داخل الإيمان أصلا، ولا داخل العمل أصلا في الإيمان. إذن هؤلاء هم غلاة المرجئة. هناك طائفة من المرجئة أيضا ومن أشدهم أيضا الذين يقولون لا نكفر أحدا بذنب البتة حتى يستحل ذلك الذنب، حتى يستحل ذلك الذنب، فيجعلون الكفر عندهم فقط كفر إيش؟ استحلال. مع أن الله جل وعلا ذكر في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة أنواع من الكفر. فالكلام كله هنا الآن على الأشياء التي حكم الله جل وعلا عليها ورسوله بأنها كفر. هؤلاء قالوا حتى يستحل، بل قال بعضهم ولو سجد للصنم ولبس الصليب، كل هذا لا يضره، إيمانه باق وهو كإيمان جبريل وميكائيل والعياذ بالله. حتى يتلفظ قائلا أنا أستحل السجود للصنم، وأنه يستحل فعل ذلك الفعل المكفر. هذه طائفة أيضا، وهؤلاء الذين شنع عليهم أهل السنة والجماعة من لدن زمن الإمام سفيان الثوري إلى يومنا هذا، حتى قال سفيان فيهم لعنة الله على المرجئة، جعلوا الدين أرق من ثوب سابر. وقال سعيد بن جبير المرجئة يهود هذه الأمة. وقال مالك رحمه الله تعالى وقد تلا قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال إني تذكرت بهذه الآية قول المرجئة يقولون الصلاة لا يكفر بتركها أحد، يعني ليست من الأعمال التي تكفر الإنسان. طيب إذا المرجئة تعاملوا بماذا؟ بردود الأفعال مع الخوارج. هناك طائفة من المرجئة يسميهم بعض أهل العلم المرجئة المقتصدة، المرجئة المقتصدة، وبعضهم يسميها مرجئة الفقهاء، يسمونها مرجئة الفقهاء. وهؤلاء هم الذين قال عنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي. ماذا يقول هؤلاء؟ هؤلاء يقولون نعم هناك أعمال يكفر بها العبد إذا وقع فيها يكفر، كما أن العبد يدخل في الصلاة وتنتقض طهارته فيخرج عنها، كذلك العبد يدخل في الإسلام وينتقض الإسلام ويخرج عن الإسلام. لكن هم يقولون ماذا؟ يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، يقول أعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وإن كانوا يكفرون بآحاد الأعمال، وإن كانوا يكفرون بآحاد الأعمال. وأظهر من تكلم في هذه المسألة حماد بن أبي سليمان، وأول من تكلم في هذه المسألة، وتبعه على ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال بمثل قول حماد بن أبي سليمان. ولكن هؤلاء كما تقدم لا يخرجون العمل عن دائرة الكفر أبدا، يقولون هناك أعمال يكفر بها العبد، بل هم أشد من بعض أصحاب القول الحق في هذه المسألة في باب التكفير. أضرب لكم مثال، الأحناف يقولون من قال هذا مسيجد فقد كفر، يقولون من قال هذا مسيجد فقد كفر، مع أن هذا اللفظ لا يقتضي الكفر، وقد يكون قائله يريد به معنى لغويا مثلا، او لا يريد به تحصيل للمساجد وبيوت الله جل وعلا الى غير ذلك المعاني. لكن انا اريد التسليم بهذه المقوله انهم لا يقولون بقول المرجئه الغلاة الذين يخرجون الاعمال من مسمى الايمان ويقولون ليس هناك عمل يكفر به الانسان ابدا بعد ان نطق بالشهادتين، فهم يوافقون على السنه والجماعه في هذا النوع لكنهم يخالفونه بادخال العمل في مسمى الايمان. واهل السنه والجماعه يقولون الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد حتى يبلغ ذروته وينقص حتى يفنى ويتلاشى. هذا الذي قاله اهل السنه والجماعه، واستدلوا في هذا بادله كثيره جدا في نصوص الكتاب والسنه. فناخذ جمله من هذه الادله مثلا، تقدم معنا قول الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. فسمى الدين بما تقدم ذكره، وقد تقدم ذكر اعمال القلوب واعمال الجوارح، وهذا مسمى الايمان عند اهل السنه والجماعه. اقصد الايمان بالمعنى العام الذي يقصد به الدين، الذي يراد به الدين. اذا هذا الدليل حجه عليهم في ما زعموه وقالوا في حق تعريف الايمان. مثال اخر او دليل اخر، ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وعند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري في قصه وفد عبد القيس، لما جاء هذا الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم امورا، فقال اني امركم باربع وانهاكم عن اربع، امركم بالايمان بالله، اتدرون ما الايمان بالله؟ قال الله ورسوله اعلم. لاحظوا الان يتكلم عن ايش يا اخوان؟ عن ايش؟ عن الايمان، واضح؟ قال اتدرون ما الايمان؟ قال الله ورسوله اعلم. قال الايمان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتؤدي الخمس من المغنم. فسر الايمان بماذا؟ بالاسلام الذي ورد قبل قليل في اعمال الظاهر، واضح يا اخوان؟ عرف الايمان بالاسلام ليبين لهم ان الايمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وهذا الحديث من اظهر ما يرد به على هذه الطائفه. ننظر احاديث اخرى، حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان يمان والحكمه يمانيه، ثم قال واشار الى اليمن قال الايمان ها هنا والكفر ها هنا قبل المشرق، ثم قال عليه الصلاه والسلام السكينه في اهل الغنم والفقر والخيلاء في الفتادين اهل الخيل والوبر. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على تفاوت الايمان زياده ونقصانا. خذ حديثا اخر، ما جاء في صحيح الامام مسلم في حديث ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يعني الايمان فيه اضعف وفيه ضعيف وفيه زياده وفيه ازيد، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه. طيب عن ابن مسعود ايضا في صحيح الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله جل وعلا قبلي في قومه الا كان له من امته حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون ويهتدون بامره، ثم انا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حفة خردل. على ماذا يدل هذا الحديث؟ على تفاوت مراتب الإيمان. فهل الذي أنكر بيده كالذي أنكر بلسانه؟ وهل الذي أنكر بلسانه كالذي أنكر بقلبه؟ وهل الذي أنكر بقلبه كالذي لم ينكر بلسانه؟ إذن هذه درجات في الإيمان لتفاوت الناس فيها. فهذه النصوص دالة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقد سمى المنكر باليد مؤمن، والمنكر باللسان مؤمن، والمنكر بالقلب مؤمن. فالمعنى أن كل هذا من الإيمان. خذوا هذه الآيات أيضا من القرآن العظيم تدل على أن الإيمان يشمل أعمال الظاهر والباطن. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما أداة حصر، أليس كذلك؟ والكلام عن من؟ عن المؤمنين. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل قلب أم لا؟ جميل. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما زال الآيات تصف من؟ تصف المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جمعت الآية بين يا إخوان بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ثم شهد لهم بالإيمان بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية في سورة يا إخوان في سورة الأنفال، في صدر سورة الأنفال. طيب خذ آية أخرى. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريبة من أعمال إيش؟ القلوب، أليس كذلك؟ فوصفهم الله بأنهم لم يرتابوا، والمعنى أنهم على يقين من أمرهم، على يقين من ربهم تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عمل إيش؟ القلب. ثم قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الجهاد بالنفس من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. ثم قال سبحانه: أولئك هم الصادقون. فشهد الله لهم بصدق الإيمان لما جمعوا بين عمل الظاهر والباطن. واضح السنة في الآية يا إخوان. خذ دليلا آخر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. انظر، أدخل الاستئذان في مسمى الإيمان، حتى الاستئذان داخل في مسمى الإيمان. فكما تقدم الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمنكرات. خذ آية أخرى هي تعتبر من أظهر الآيات. قال الله جل وعلا: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. انظر اسمع صفات هؤلاء المؤمنين. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طيب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعمال إيش؟ الجوارح. طيب والإيمان بالآخرة واليقين بها من أعمال إيش؟ القلوب. فهذه الآية بينة واضحة في بيان أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب إذن هذه كلها أدلة على ما قرره أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. فأهل السنة والحمد لله رب العالمين دائما وسط بين طرفين وعز بين ظلمين. فالخوارج ظلموا والمرجئة ظلموا، وعدل أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أعني بالذات، فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء وقالوا كلام الحق الذي جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان وهو 74 شعبة. جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين بألفاظ مختلفة، فجاء في البخاري بلفظ الإيمان 64 شعبة، وجاء في مسلم على التردد 64 شعبة أو 74 شعبة. فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من رجح رواية 64 لأنها متفق عليها ورجح على الرواية الأخرى، هذا مذهب من المذاهب. ومنهم من قال بكلا القولين أخذا بظواهر النصوص. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم 64 كان في أول الأمر، ثم أوحي إليه بالمزيد فقال 70، وبهذا تلتئم الأحاديث والنصوص، فإن الله جل وعلا يوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاء تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أخبر أصحابه بأن أمته أمة الإجابة، هم ثلث أهل الجنة، ثم أوحى الله عز وجل بمزيد فضل فأخبروا أنهم نصف أهل الجنة، فقال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي رواية عند الترمذي الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه هي الأمة، يعني كم؟ ثلثي أهل الجنة. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، الوارد في صحيح مسلم فأفضلها، الوارد في صحيح مسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي كل ما يؤذي المارة. والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن له أعلى وله أدنى، وله فاضل ومفضول، وأن العبد يجب عليه أن يترقى في درجات الإيمان، كما قال سبحانه: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فطلب مزيد من الإيمان. وقال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن مطالب بأن يفعل من الطاعات والقربات ما يسعه فعله، أما الواجبات فيجب عليه أن يقوم بها ما لم يحل دون ذلك حائل وعذر شرعي، وأما المستحبات فليفعل من ذلك ما يطيق، فإنها هي التي ترقع فرائض العبد وواجباته. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. تقدم الكلام على معنى لا إله إلا الله، قوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي جعل أدنى المراتب في شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها كمثل منيحة العنز لا يعمل بها أحد إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن شعب الإيمان كثيرة، وأن العبد يحرص على أن يغتنم منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: إماطة الأذى عن الطريق، أي من قاذورات وأشواك وما يؤذي المارة من زجاج وغير ذلك. فإذا كان هذا فيما يتعلق بأذيتهم في أبدانهم، فلأن يزال عن الطريق ما يؤذيهم في قلوبهم من باب أولى. ولهذا أمر الإسلام بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الجلوس في الطرقات، ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني ما نجد إلا هذه أماكن نجلس فيها، هذه أماكننا لا بد أن نجلس. فقال: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، فما هو حق الطريق الذي علمهم إياه؟ قال إيش؟ ردوا السلام وكفوا الأذى وغضوا البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أعطيت الطريق حقه فاجلس. فمن الأذى الذي يماط عن الطريق الأذى الروحي كما أنه يماط عن الطريق الأذى الحسي. طيب قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق رفيع يحث على مكارم الأخلاق يحث على مكارم الأخلاق. وفرق عظيم بين الحياء والخجل. هناك حياء وهناك إيش؟ خجل. وهناك خلط في هذا المعنى. فبعض الناس ينزل الخجل منزلة الحياء. فأن تقول له تعال ننكر هذا المنكر يقول أنا أستحي. نقول هذا خجل وليس بحياء. الحياء خلق يبعث على مكارم الأخلاق. ولهذا في الصحيحين لما جاء رجل يعظ رجلا في الحياء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ دعه الحياء كله خير. وفي رواية الحياء خير كله. فالحياء لا يأتي إلا بالخيرات والبركات. آخر تقول له تعالى اقضي معنا الدرس الفلاني يقول لا أنا أستحي. قل هذا خجل. آخر تقول له تعالى اسأل عن موضوع الفلاني يقول أنا أستحي عمري كبير وأجي آتي أسأل عن الصلاة بعد هذا العمر الطويل أجي أسأل عن غسل الجنابة يقول أنا أستحي. قل هذا خجل ليس بحياء. الحياء الحقيقي الذي يدفعك على تعلم دينك والعمل بحدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحياء. هذا هو الحياء. وإن أبيت إلا أن تسميه حياء فنقول هو حياء مذموم وليس هو الحياء المحمود الذي حث عليه الكتاب والسنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فدل على أن الحياء انعدامه من القلب مصيبة. ولهذا إذا رأيت العبد لا يكترث بما يفعل فاعلم أن ما هو قليل الحياء. ولهذا قال قائلهم إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجهه إذا قل ماؤه. يعني إذا ذهب الحياء فقد ذهب الخير من هذا الإنسان والعياذ بالله. ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يوصف في الحياء. بما كان يوصف في الحياء أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولهذا ما كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما يكرهون. كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وما كان صلى الله عليه وسلم يقصب الناس في وجوههم إلا إذا كان الأمر يتعلق به حكم من أحكام الله جل وعلا. كما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل بئس أقو العشيرة فبين حالته. وقال عن رجل قال ذلك أعمى البصر والبصيرة. فإذا كان حق لله جل وعلا قام له عليه الصلاة والسلام ولم يقم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. طيب ماذا نقول عن العذراء التي خرجت الطرقات اليوم للأسف الشديد؟ هذا من العجائب. يعني كان يثنى على المرأة بشدة حيائها والآن للأسف الشديد أول ما تنصرت منه المرأة حياؤها. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. خدعوها فأخرجوها ليفسدوها ويفسدوا عليها دينها ويكسلوا رتاج حيائها وعفافها والعياذ بالله. وهذا هو الواقع اليوم للأسف الشديد. فخرجت النساء منهن كافيات عاريات ومنهن متنفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلب لكن الجمع بينهما الخروج. الكل خرج للأسف الشديد. فزاحمت الرجال في المراكب وفي أماكن الأطعمة وزاحمت الرجال في أماكن العمل إلى غير ذلك وتزعم أن عندها حياء. والمرأة لا يصلح لها شيء كالقرار في بيتها وأشرف شيء لها وأحسن حال لها عندما تكون أبعد من الرجال. كلما ابتعدت المرأة عن الرجال كلما سلم لها دينها وعرضها وحياؤها وعفافها. وكلما انحلت عن هذه الأشياء كلما نقص من حيائها. ولذلك تجد المرأة قبل أن تخرج لما يسمونه بالمدارس والجامعات عندها حياء عظيم، وما هي إلا أيام وليالي، فيصبح اللسان ضعفي طوله، وتبدأ تتكلم مع كل رجل بكل سهولة ويسر، وتناقش في القضايا التي كانت من قبل تستحي أن تجلس في المكان الذي تعرض فيه أصلا، فضلا عن أن تجلس وتناقش فيه. كل هذا من جراء الخروج من منزلها. والله تعالى يقول لإمائه، الله جل وعلا خلق هؤلاء الإماء وأمرهن بأمر جامع بقوله وقرن، وفي القراءة الأخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة اليوم للأسف الشديد، أو بعض النساء، ما نعمل، نقول بعض النساء خراجة ولاجة، تخرج من الصباح إلى قبيل المغرب تقول أتعلم للأسف الشديد، وهي ذهبت لتجهل ليست لتتعلم للأسف الشديد، وأخرى تخرج من الصباح ولا تعود إلا قبيل العصر تقول أعمل، إلى غير ذلك من أنواع زوال الحياء عن بعض نساء المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. وأعظم الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى، فإن العبد لا يستحي من المخلوق مثله الذي أحسن إليه بنوع من أنواع الإحسان، فيحرص على الذب عن عرضه وطاعته والإحسان إليه بشتى وجوه الإحسان مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا كان من أقبح أنواع اللؤم ومن أبرز علامات قلة الحياء عند العبد مبارزة الله تبارك وتعالى بالمعاصي، فهو المحسن الكبير تبارك وتعالى أحسن إلينا بأن أوجدنا من العدم وأسبغ علينا وافر النعم ورزقنا نعمة الإسلام والإيمان، وجعلنا من أمة هي خير الأمم، وجعلنا من أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله نجد من يبارز الله تبارك وتعالى بالعصيان، ونجد من يحارب دين الله تبارك وتعالى في حين أنه ينتسب إلى هذا الدين العظيم والعياذ بالله، ونجد تلك الكاسية العارية تفتن عباد الله جل وعلا، وكلهم يدعون الحياء. ولا شك أن من أبرز علامات حياء العبد أن يكون حييا من ربه تبارك وتعالى. ولهذا في حديث الإسراء والمعراج لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بطلب من موسى عليه الصلاة والسلام لتخفيف عدد الصلوات عن أمته، قال في آخر ما قال لموسى عليه الصلاة والسلام إني استحييت من ربي. فأعظم الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى بعدم ارتكاب المخالفات والمعاصي والحرص على طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالحياء خير كله، وأعظم خيره إحسانك التعامل مع الله تبارك وتعالى. فانظر أي عبد أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال وأركانه ستة. الإيمان بعد أن عرفه في المعنى العام عرفه في المعنى الخاص، فالمعنى العام هو الدين، أعلاه لا إله إلا الله وأدنى مرض أذى عن الطريق، هذا الدين أليس كذلك، هو شعب وأعمال. ثم أراد أن يبين المعنى الخاص للإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان في المعنى الخاص، هذا تعريف الإيمان في المعنى الخاص. هناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم وهي جامعة ونافعة لعلنا أن نذكرها، قالوا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام كما تقدم تقريره من قبل، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد في خطاب واحد افترقا في المعنى، فكان الإسلام له المعنى إيش؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان المعنى الأعمال الباطنة، وكان معنى الإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترقا أي في السياق، فجاء كل واحد منهما في سياق منفصل، اجتمعا أي في المعنى، فصار الإسلام يشمل أعمال الظاهر والباطن، فدخل فيه الإيمان الخاص أم لا؟ دخل فيه، والإيمان صار يشمل أعمال الظاهر والباطن، فدخل فيه الإسلام الخاص أم لا؟ دخل فيه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الإيمان مطلق ومقيد. الإيمان مطلق ومقيد، يعني المطلق يدخل فيه إيش؟ أعمال الظاهر وأعمال الباطن، ومقيد أي هو المعنى الخاص الذي يراد به أعمال الباطن. والإيمان عند الإطلاق يقابله إيش يا إخوان؟ الكفر بالإجماع. الإيمان في الإطلاق يقابله الكفر. ومن هنا يا إخوان نجد أن هناك مرتزقة في الألفاظ، سمين بعض أهل العلم مرتزقة الألفاظ، يعني يتصيدون عبارات العلماء وطلبة العلم، فإذا وجدوه يقولون فلان إيمانه ضعيف، حرفوا المعنى وبدلوه لكي يحكموا على هذا الرجل بأنه كذا وكذا وكذا من الألفاظ التي يطلقونها. وعندما يقول قائل فلان ما في خير، يقول هذا يريد تكفير العباد، واضح يا إخوان؟ فأقول هذه الألفاظ سواء قالها زيد أو قالها عبيد فلا بد من الوقوف على المعنى المراد للمتكلم، ولا يجوز حمل النص على عواهنه. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ذكر قاعدة جليلة في الكلام عن أهل العلم وما قد يبدر منهم من زلات وأقوال فيها خطأ، قال إذا وجدت لعالم كلمة وقد فصلها في موضع آخر فحرام عليك أن تحمل مرادك على هذه الكلمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يأتي رجل ويتكلم في قضية بكلمة واحدة لأن المقام لا يحتاج إلى بسط أو لا يتسع لي البسط، مقام اختصار، فيلقي كلمة ويمضي، لكنه فصل هذه العبارة في مواضع أخرى سواء في أشرطة أو في كتب أو في غير ذلك، فيأتي هذا المبطل ويجمد على هذا اللفظ، يقول اسمع قال في الشريط الفلاني كذا، اسمع طيب ما قال في الشريط الآخر العلاني كذا وكذا وكذا، فصل هذه الكلمة، فلماذا لم تأخذ إلا هذه الكلمة؟ لأنك كالذباب، الذباب يدع سائق جسم الإنسان، الجسم المعافى كله لا يقع عليه، فإذا بما الجرح يقع عليه. وهكذا بعض مرتزقة الألفاظ، هو كالذبابة لا يعرف إلا الجرح وإلا أماكن القاذورات فيقع عليها للأسف الشديد. فحرام عليك أن تحملها على محملك، يعني لا بد أن ترد إيش كلامه بعضه للبعض الآخر فيزول الإشكال. طيب يقول أركانه ستة، وهذا بيان أن دعائم هذا الدين ومبادئه واضحة وثابتة لا يمكن أن تتغير بحال من الأحوال. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما يأتي أحد يستطيع أن يغير في هذه المفاهيم وتلك المبادئ أبدا. ما يأتي أحد يقول الصيام من غروب الشمس إلى طلوعها يقبل هذا، أم من طلوع الشمس إلى غروبها ونقول مبادئ واضحة وثابتة. ما يأتي أحد يقول نحج في شهر محرم لأن الجو يكون مناسب والطقس معتدل، فنقول مبادئ ثابتة لا اختلاف فيها ولا تحريف إلى غير ذلك. فمن نعم الله عز وجل على عباده المسلمين أن أرسل لهم قواعد هذا الدين، ولم يقصد نبيه إليه حتى بيّن ذلك البيان المبين وأقام الحجة البالغة على العباد. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال أن تؤمن بالله، تقدم الكلام عن الإيمان بالله، وأن العبد لا يحقق الإيمان بالله حتى تجتمع فيه أمور. قلنا الأول الإخلاص لله جل وعلا، وهو الذي عرفنا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قلنا الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله جل وعلا. هذه حقيقة الإيمان لله تبارك وتعالى، فنؤمن به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ونتبع شرعه وأمره ونهيه، ونوالي أولياءه ونعادي أعداءه. هذه حقيقة الإيمان بالله جل وعلا. قال وملائكته، الإيمان بالملائكة له شقان، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإجمال في الإجمال والتفصيل في التفصيل، بمعنى حيث وردت النصوص في الأمر بالإيمان بالملائكة في الجملة فهذا واجب علينا أن نعرف أن الله جل وعلا ملائكة خلقهم الله عز وجل من النور، وأنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن كل واحد منهم له وظيفة وله مقام معلوم يقوم به بين يدي الله جل وعلا، وأن لهم أسماء. فهذا يسمى الإيمان إيش؟ المجمل. الإيمان بالملائكة إجمالا. وحيث ورد التفصيل فيهم بأعيانهم فيجب أيضا الإيمان بهؤلاء الأعيان بأسمائهم، فهذا يسمى الإيمان المفصل. فنؤمن أن الله جل وعلا ملكا هو مؤتمن على الوحي في السماء اسمه جبريل، وأنه من أعظم الملائكة خلقا، وهو أمين الوحي في السماء، وله كم جناح؟ 600 جناح. وأن الله جل وعلا أعطاه ميزة التشكل في صور غير صورة الملائكة، كما سيأتي معنا في حديث جبريل بعد درس أو درسين بإذن الله جل وعلا. ونؤمن بأن هناك ملك موكل بالقطر في السماء اسمه، ما اسمه؟ ميكائيل. وأن هناك ملكا موكل بالجنة خازنا لها وهو رضوان، وأن هناك ملكا خازنا للنار وهو مالك. فهؤلاء الملائكة الذين أوردهم الله جل وعلا في كتابه العزيز، أو أوردهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب الإيمان بهم بأعيانهم وأسمائهم، بأعيانهم وأسمائهم. وأن هناك ملكا للموت اسمه ملك الموت، نعم اسمه ملك الموت، ليس اسمه عزرائيل يا أخوان، اسمه ملك الموت. وأن هناك ملكا للجبال اسمه ملك الجبال، هكذا اسمه ملك الجبال. فإذا الله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة وخصهم بوظائف وبأسماء، فنؤمن في الإجمال بذلك، ونؤمن في التفصيل حيث فصل الشرع في أعيان بعضهم. طيب، ومن جملة الإيمان بالملائكة أن نؤمن إيش؟ أنهم إيش؟ عباد لله، ليس لهم محض ولا قسط من الربوبية ولا من الإلهية ولا من الأسماء والصفات، وأنهم عباد لله. لكما قالت كفار قريش حيث غلوا فيهم فقالوا هم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وكتبه، أيضا إجمال وتفصيل، الإيمان بالكتب إجمال وتفصيل كما تقدم في الملائكة. كيف إجمال؟ إجمال أن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله. ما هي هذه الكتب؟ ما هي أسماؤها؟ ما هي تفاصيلها؟ الله أعلم بها. الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل كتبا، والكتب تطلق في القرآن أيضا بلفظ الزبور. الزبور هي الكتب أيضا. وأما الزبور فهو كتاب داود، فرق بين الزبور والزبور. إذن هذا في الإجمال، وأن هذه الكتب حوت على شرائع، على الشرائع التي يحتاجها العباد، وأنها قد اشتملت على الحكمة العامة التامة التي يحتاجها العباد، وأن الله ما فرط شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قيل الكتاب المراد به القرآن، وقيل المراد به اسم الجنس، أي كل كتاب أنزله على نبي من أنبيائه لأمة بعينها هو كاف لهم في كل ما يحتاجون، ما فرط الله جل وعلا فيه. وأن الله جل وعلا قد بين فيه كل مراد، وأقام فيه الحج على عباده، وأن هذه الكتب أنزلها الله جل وعلا من عنده، وأنها كلامه، فالكتب كلها كلام الله جل وعلا. كما أن من الإيمان بالكتب في الإجمال أن الجميع منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكتب منسوخ بالكتاب الذي أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام القرآن. جاء القرآن مهيمنا عليها، وأن شرائعها المتقدمة منسوخة، والمقر هي ما جاء في القرآن العظيم. هذا في الإجمال، في الإجمال، هذا من ناحية إيش؟ الإجمال. طيب من ناحية التفصيل، نؤمن أن هناك كتبا أنزلت على أعيان من الأنبياء والمرسلين بأسمائهم وكتبهم، فموسى الصحف وإيش؟ والتوراة، وعيسى الإنجيل، وإبراهيم الصحف، وداود الزبور، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فهذه الكتب جاءت تسميتها في الكتاب العزيز، فلا بد أن نؤمن بها بأعيانها وتفاصيلها. فمن جحد منها شيئا كفر، كما أنه من جحد ملكا من الملائكة أيضا كفر. ولهذا من كفر اليهود أنهم جحدوا من؟ جبريل، ما آمنوا به ولم يقبلوه، قالوا سلوه من صاحبه من الملائكة، فإن قال لكم جبريل فلا تؤمنوا به، وإن قال ميكائيل فصدقوه واتبعوه، فإن ذاك يأتي بالعذاب وهذا يأتي بالرحمة، وكذبوا لعنهم الله. وإنما يأتي بالعذاب لمن يستحق العذاب، ويأتي بالرحمة، وهناك رحمة أعظم من نزول هذا الوحي المبارك على العباد فيهتدوا ويبصروا ويخرجهم الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، لكنهم يريدونها عوجا لعنهم الله. طيب قال ورسله، أيضا إجمال وتفصيل، كل هذا لابد أن نؤمن به في إجماله وتفصيله. في الإجمال ماذا يا أخوان؟ أن الله عز وجل ما أخلى أمة إلا وبعث فيها رسولا، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني، نؤمن أنهم قد بلغوا البلاغ المبين، قد بلغوا البلاغ المبين. الأمر الثالث، أنهم قد أقاموا حجة الله على عباده. الأمر الرابع، أنهم خير أقوامهم، أنهم خير أقوامهم حسبا ونسبا وخلقا وخلقا عليهم الصلاة والسلام. فهذا كله يسمى الإيمان بإيش؟ في الإجمال. وأنهم رحماء بأممهم، وأن الله جل وعلا آتاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في الإجمال. ثم في التفصيل، نؤمن بمن سمى الله جل وعلا أعيانهم في القرآن وفي السنة، فنؤمن أن هناك أنبياء بالأسماء المذكورة في القرآن العظيم كنوح وصالح وهود ولوط ويوسف ويعقوب إبراهيم سليمان وداود. كم اسم في القرآن؟ 25 اسم. ها كم تقول؟ 26 يقول، ما رأيكم؟ ها الأخ يجزم، هل هناك من يجزم معه؟ ها كم؟ 25، لكن أنا أجزم معه. هم 26 نبيا ذكرهم الله جل وعلا في القرآن. فالخضر نبي، الخضر نبي عليه الصلاة والسلام، والآيات في القرآن واضحة في نبوته. قال سبحانه وعلمناه من لدنا علما، والعلم اللدني لا يكون إلا الأنبياء والمرسلين، لا كما يقول بعض المتصوفة في أوليائهم وصالحين أنهم عندهم العلم اللدني، فما قال صاحب كتاب رياض الجنة ونور الدجنة. نعم ها لا، ذكر في الصحيحين في ابن عباس اسمه، ذكر في السنة، هو فقط القرآن، ألا وإني جئت القرآن ومثله معه، السنة تبين القرآن. ابن عباس لما ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرها مع الخضر وسماه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قص عليه القصة سماه إيش؟ الخضر. قال فوجد خضرا، فوجد خضرا، وفي رواية فوجد الخضر. فالكتاب العزيز تأتي فيه آيات مجملة تفصلها السنة، كل من أوحي إليه بشرع يكون نبي. وإلا لكان النحل نبيا. لا النحل قبل موسى، نقول النحل هل موسى موسى من بني آدم، لكن النحل وأوحى ربك إلى النحل، فالنحل نبي. هذا إلهام، الله يفتح عليك. جيد، هذا يسمى إلهام وإلقاء في الروى. فكل من أوحي إليه بشغف هو نبي ولا بد. نعم، لا ذو القرنين رجل صالح، ذو القرنين رجل صالح. من دلائل أن الخضر نبي أيضا أنه ما كان لنبي أن يتبع عبدا صالحا أبدا، فكيف يتبع موسى الخضر؟ الأمر الثالث، ما قاله الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام وهم على حافة القارب لما نقر العصفور من اليم، فقال يا موسى أنت على علم من علم الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله لا تعلمه، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا اليم. هذا دلالة واضحة على أنه من الأنبياء. ثم قال في القرآن ماذا قال؟ وما فعلته عن أمري. إذا من أمر من؟ من أمر الله جل وعلا، فالله يوحي إليه بأوامر وينهاه من نواهي، وهذا هو التشريع الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. طيب، وكذلك من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل، ومن قدح في نبي واحد فقد قدح في سائر الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، فهم إخوة لكن الدين واحد والشرائع شتى مختلفة متباينة. الدين واحد والشرائع، ما هو الدين الواحد؟ التوحيد أو الإسلام إن شئت قل، ما في إشكال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا دين الأنبياء كلهم، الاستسلام لله بالطاعة والخلوص له من الشرك والبراءة من الشرك وأهله والانقياد بأمره ونهيه سبحانه وتعالى. طيب، فإن قال قائل طيب الآن التوراة موجودة والإنجيل موجود، هل نؤمن بالتوراة الموجودة اليوم والإنجيل الموجودة اليوم؟ نقول لا نؤمن بها. لماذا؟ لأنها ليست هذه التوراة التي أنزلت على موسى، وليس هذا هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، فنحن نؤمن بأصل الكتاب الذي أنزل على موسى وأصل الكتاب الذي أنزل على عيسى، أما الموجود اليوم فهو محرف مبدل وغلى فيه الأحبار والرهبان، فصار من قول البشر من قول رب البشر، صار مخلوطا بين قول البشر وقول رب البشر تبارك وتعالى، فصار فيه الباطل كثير والحق القليل. فإذا عندما يقول قائل مثلا أنا كافر بالتوراة الموجودة اليوم، محق ولا مبطل؟ محق. لكن لو قال أحد أنا كافر بالتوراة نقول مبطل، ما يجوز بهذا الإطلاق، لا بد من التقييد، لأن التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، فنحن مأمورون بالإيمان بذلك الكتاب الذي أنزل على موسى وأنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه تضمن الحق المبين والأمر والنهي والشرائع التي أرادها الله جل وعلا من عباده في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا الإيمان بالرسل كذلك يأتي في إيمان مجمل وإيمان مفصل. قال واليوم الآخر، أيضا إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإجمال من ناحية إيش؟ من ناحية إثبات اليوم وأن الله جل وعلا جعل يوما هو ميقات للعباد يقومون فيه لله رب العالمين يحاسبهم فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وأنه يوم واحد لا يتجاوزه يفرغ الله جل وعلا فيه من حساب العباد كلهم وهو أسرع الحاسبين تبارك وتعالى. هذا يسمى الإيمان إيش؟ المجمل. الإيمان المفصل ما ورد تعيينه من أحداث ذلك اليوم في الكتاب أو في السنة، فقول صلى الله عليه وسلم مثلا يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهي تزفر، هذا يجب الإيمان به بخصوصه وأن هذا سيقع لا محالة. وكقول جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فالورود على الصراط لا بد من الإيمان به بعينه، وقد جاءت السنة بنحو ذلك أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا قائم على الحوض فإذا زمرة، الحديث بطوله، فنؤمن أن هناك حوضا وسيقف عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرد عليه أقوام من أمته ولا يشربون. ولهذا ليس المشكلة أن ليست القضية أن ترد، القضية أن تشرب، لأن الذين يريدون كثر ولكن الذين يشربون قلة. فالداعي يأخذهم إلى النار والعياذ بالله. في الصحيحين يقول: ما شأنهم؟ قال: ويقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعد. والميزان لا بد من الإيمان به بعينه، وتطاير الصحف، ووقوف الناس في عرقهم يوم القيامة، ووفود المؤمنين إلى الأنبياء الواحد تلو الآخر حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود الذي هو الشفاعة الكبرى، إلى غير ذلك من الأحداث المذكورة فيما يتعلق باليوم الآخر، كذلك ما يتعلق بالجنة ونعيمها. ومن جملة الإيمان المخصوص فنؤمن أن في الجنة نعيما. ذكر الرجل على بعض أفراده، فذكر حور العين، وذكر الولدان المخلدون، وذكر الكؤوس والأباريق، وذكر الفاكهة، وذكر السرور المرفوعة، وذكر بعض أنواع النعيم الذي في الجنة، كما أنه ذكر بعض أنواع العذاب وألوانه الذي في النار، فنؤمن به أيضا بأعيانه، وأن لهم مطارق من حديد، وأنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وأن فيها ألوان من الزقوم والصديد والضريع، نسأل الله العافية والسلامة، وأنها دركات كما أن الجنة درجات، إلى غير ذلك من الأحوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فهذا يسمى الإيمان إيش؟ المفصل. فيجب الإيمان في الجملة والإيمان بالتفصيل. قد يقول قائل: لماذا تفرقون بين الإجمال والتفصيل؟ نقول: لأن درجة علم العباد متفاوتة، والشارع إنما يخاطب العباد بأسرهم. فإذا جاء عبد وقال: أنا لا أعرف أسماء الأنبياء، ما أعرف إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مؤمن بكل الأنبياء، نقول: أنت كافر؟ أن نقول مؤمن؟ نقول مؤمن، حصل منه الإيمان الإجمالي الذي ينجو به. لكن هو كالذي يعرف أعيانهم؟ لا، الإيمان يزيد وينقص. الذي لا يعرف الرسل ولا يعرف كتبهم، لكن يعرف أن الله أرسل رسل وهو يؤمن بهذا، ويعرف رسوله الذي أرسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: هذا القدر كافي بدخول في الدين أم لا؟ كاف. لكن أفضل منه وأعظم درجة من زاد على هذا العلم وتعلم العلم المعين. وهكذا الذي قال: أنا أؤمن أن هناك يوم آخر، وهناك حساب، وهناك جنة، وهناك نار، لكن تفاصيل هذا لا أعرفها لا أعلمها، نقول: هذا كافي في تحقيق الإيمان الكامل ولا لا؟ لا، ليس كافي في تحقيق الإيمان الكامل، لكن كافي في الإيمان الواجب. فهو قد أتى بما يجب عليه من الإيمان على قدر علمه، لكن أكمل منه وأفضل من الذي عرف حقائق ذلك اليوم وما يجري فيه من أحداث. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. كم بقى على ذان؟ ها؟ طيب، نقف عند هذا المجال للأسئلة. ها؟ الخضر؟ لا، الخضر لو حي لبايع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث للجن والإنس، للجن والإنس، لو كان حيا ما وسع إلا أن يأتي ويبايعه ويتبعه. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو بالإجماع فوق منزلة الخضر، إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة من؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسع إلا أن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول الخضر حي وهو يطبق شرعه؟ هذا محال، خضر مات عليه الصلاة والسلام. هذا من ارتقاط الصوفية. يقول: كيف نتعامل مع الجاري النصراني بالسلام وإذا مرض والجنازة ونحو ذلك؟ يقول: هذا في الولاء والبراء. الولاء والبراء يا أخوان تقدم أنه من أعمال القلوب. فمهما كان هذا الكافر، نعمم يهودي كان أو نصراني أو مشرك أو غيره، مهما كان، فإن قلبك لا بد أن يمتلغ بغضا له، لأن الله جل وعلا يبغضه، ولأنه يغضب الله عز وجل ويسب الله تبارك وتعالى. هذا عمل القلب لا نقاش فيه، مفروض منه. أما أعمال الجوارح فقد جعل الله جل وعلا في الإسلام أنواعا من الأعمال التي يتعامل بها المؤمنون مع الكافرين، يكون فيها مدعاة للإسلام والإيمان. فإن الجار الكافر اليهودي أو النصراني إذا وجدك تطعمه تعطيه بعض الطعام، وإذا مرض تزوره، ألا يتأثر بدينك؟ بلى يتأثر بدينك. ولهذا الآن للأسف الشديد هناك من المسلمين من يتأثر بدين النصارى، يقول فلان والله فعلا نصراني لكن والله أخلاقه عالية في التعامل، ما بقى الشيء أصل، ولما أمرض بيزورني، ولو عمل وليمة بيدعوني إلى غير ذلك. فالإسلام جعل قدرا من الأعمال الظاهرة تكون دعاية للإسلام ودعوة إلى الدين الحق. فالإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والكرم من جملتها. فجارك الكافر من يهودي أو نصراني إذا مرض تزوره، ولكن بنية الدعوة إلى الله جل وعلا، لا حبا له ولا لدينه، وإنما دعوة لله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري مع غلامه الذي كان يخدمه اليهودي لما مرض زاره ودعاه إلى الإسلام، فنطق بكلمة الحق فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما تعزيته، لعل السائل يقصد عن التعزية، فالكافر إذا كان حربيا لا يعزى، الكافر إذا كان حربيا لا يعزى، فلا يجوز بحال أن نعزي أئمة الكفر. قال تعالى إنهم لا أيمان لهم، وأمر بقتالهم. فأئمة الكفر لا يعزون بحال أبدا مهما كان ذلك. والعجب أنك تجد من بعض المنتسبين للعلم من يعزي أئمة الكفر، بل ويترحم عليه، بل ويسأل الله عز وجل أن يبدل النصارى خيرا منه، صلى الله العافية والسلام. السؤال إيش يقول؟ ها؟ أي نعم نعم. ومن أئمة الكفر ما حورب الإسلام كما حورب في عهد هذا القبيل. يقول ما الفرق بين الشيعة والشيوعية؟ طبعا الشيعة، ليس هناك شيعة اليوم يا إخوان، هناك رواقب. الشيعة في العهد الأول كان لها معنى خاص، أما الآن موجود فهم الروافض. الشيعة في الأول في العهد الأول في الإجمال أذكرها بسرعة، في الإجمال كانوا على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، مع الشهود لأبي بكر وعمر بالخلافة، هذا نوع. النوع الثاني الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان ولا يفضلونه على أبي بكر وعمر. النوع الثالث الذين كانوا وهم أشدهم في الزمن الأول، الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، ويقول هو أحق بالخلافة منهم، ولكن الخلافة استقرت لي أبي بكر وعمر وعثمان. واضح؟ يعني لا ينازعون مسألة الخلافة الآن، انتهت، لكنهم يرون أنه كان أحق، لكن حيث وقع الأمر انتهت المسألة. هذا لفظ التشيع في العهد الأول، يعني عندما تقرأ الكتب وكان شيعيا هذا المقصود به. فليس أحد يسب الصحابة ولا يكفر الصحابة ولا يتهم عائشة بالإفك ولا يتهم أبو بكر وعمر بالزندقة والعياذ بالله، ما كان فينا أحد هذا. هؤلاء الروافض الذين نبذهم أهل الإسلام.